أن إذا كان لا يعطي فرصة في الصلاة الجهرية، بمعنى أنه إذا قرأ الفاتحة وقال آمين شرع في قراءة السورة التي بعدها، فقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فانصرف من صلاته فقال ما شأنكم لعلكم تقرؤون خلف إمام؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا في صلاة الفجر وهي جهرية، وهو دليل على أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية كما لا تسقط عنه في الصلاة السرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.